ولكن في زمننا هذا اشتد الأمر دعوة لإخراج أهل الإسلام من الإسلام القويم العظيم الكامل التام الباقي بإذن الله رب العالمين. ومن ذلك ما خرج في هذه الأيام وانبثق في بلاد مصر بما يسمى مركز تكوين. هذا مركز تكوين الفكر العربي، وهو مركز إلحاد بالله. الصواب أن يقال فيه مركز تكوين للكفر العربي. اجتمعت فيه شرور عظيمة تحت شعار التجديد الديني، يسمونه تجديدا إسلاميا. خطبة الجمعة من مسجد التوحيد بمدينة معبر لشيخنا المحدث علي بن أحمد الرازحي حفظه الله في 16 من شهر ذي القعدة لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. الأمر الثاني التشكيك في السنة النبوية والرد لدلائلها وضرب بعضها ببعض، أو ضربها بالقرآن وضرب القرآن بالسنة النبوية. يا عباد الله، فالحذر الحذر من كل مسلم على نفسه وأهله وأولاده من الدعوات إلى الإلحاد. الإجهاز على دعوة أهل الإلحاد، مركز تكوين أنموذجا. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، معاشر المسلمين، لا يزال أهل الكفر يجلبون بخيلهم ورجلهم على أهل الإسلام في مواطن شتى وبأشكال متفرقة من القتل لأهل الإسلام، كما هو الحاصل في بلاد فلسطين، ومن نشر الدعوة إلى الإلحاد والكفر بالله العلي العظيم بين أوساط المسلمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ومن الموبقات التي ينشرها أهل الكفر ويدعون إليها ويمدون ذلك بالأموال والأفكار والرجال المنحرفين، الدعوة إلى الإلحاد، إلى الانسلاخ من الدين، إلى الخروج من شرائع الأنبياء والمرسلين، إلى أن يصير الناس كالحيوانات. هذه دعوة قديمة، الدعوة إلى الإلحاد من قبل الإسلام وفي أثناء الإسلام وهكذا، ولكن في زمننا هذا اشتد الأمر دعوة لإخراج أهل الإسلام من الإسلام القويم العظيم الكامل التام الباقي بإذن الله رب العالمين. والإلحاد في اللغة هو الميل، يطلق على الميل والظلم والعدول عن طريق الاستقامة أو الدين أو الحق إلى خلاف ذلك، فيقال ألحد في الدين أي حاد عنه وعدل. وأما في الشرع فالإلحاد هو الميل والحيد عن دين الله الذي شرعه، ويعم ذلك جميع أنواع الميل والحيدة عن الدين، ويدخل في ذلك دخولا أوليا الكفر بالله والشرك به والإلحاد في الحرم وفعل شيء مما حرمه الله وترك شيء مما أوجبه الله سبحانه وتعالى. هذا هو حاصل كلام أهل العلم، جمعه العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في الألفاظ المذكورة. والإلحاد يا معاشر المسلمين ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إلحاد كلي، وهو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر محض معلوم من الدين بالاضطرار، حيث أن من أنكر وجود الله كفر. ومن أمثلته في أزمنة ماضية أمثلة كثيرة كقول فرعون أنا ربكم الأعلى، وفي هذا الزمن أمثلة كثيرة من ذلك ما نطق به علي البخيتي في إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، وما إلى ذلك من الألفاظ التي قد نقلت وتداولها الخلق عن الكفرة والملحدين والمرتدين. القسم الثاني إلحاد جزئي، وهو إنكار شيء من الدين أو تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة من غير شبهة ولا تأويل. وهذا يا عباد الله له أقسام من ذلك: الأول الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وهذا القسم له خمسة أنواع معلومة عند أهل العلم في كتب الاعتقاد. الثاني القسم الثاني التشكيك في الدين بإنكار المعلوم منه بالضرورة وتشكيك الناس في أصول دينهم ودعوتهم إلى الانحلال منه باسم الإسلام، باسم الإسلام. وهذا ما يسلكه أعداء الإسلام اليوم في دعوتهم إلى الإلحاد والخروج من الدين. ومن ذلك ما خرج في هذه الأيام وانبثق في بلاد مصر بما يسمى مركز تكوين. هذا مركز تكوين الفكر العربي، وهو مركز إلحاد بالله، وإنما أسس ذلك امتدادا لمؤسسات دنماركية تلك البلاد التي قد عرفت بسب الله ورسوله والبغض الشديد لدين الإسلام وأهل الإسلام. وهكذا مؤسسات أمريكية تدعو إلى الديانة الإبراهيمية، وإنما هو امتداد لما حصل في دولة الإمارات منذ أشهر في دعوتهم إلى البيت الإبراهيمي أجمعهم الله. والإلحاد يا عباد الله بجميع الصور المذكورة وأنواعها كفر بالله رب العالمين، بما لا يختلج عالم ولا فاهم ولا مدرك لشرع الله وأدلة الشرع في كفر هؤلاء عياذا بالله العلي العظيم. قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الإلحاد يا عباد الله، الإلحاد الحاصل اليوم هو إلحاد عام، فمنهم من ينكر وجود الله، ومنهم من يشكك في دين الله، ومنهم من يشكك فيما قد علم بالضرورة من دين الإسلام، حتى وصلوا إلى التشكيك في عبادة الله وحده وفي أركان الإسلام القويم المعلومة بالاضطرار في دين الإسلام. والإلحاد يا عباد الله في آيات الله هو الميل بالنصوص الشرعية عما هي عليه، إما بالطعن فيها أو بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بألفاظها. ومركز تكوين الإلحاد الدعوة فيه بينة إلى الكفر العربي، لأنه مسلط على بلاد العرب وبألسنة عربية. نعم الدعاة أولئك وإن كانوا من العرب، إلا أنه لا يؤمن أن يكونوا من نصارى العرب ومن يهودي العرب الذين تربوا في بلاد المسلمين في مصر وغيرها. نعم يا معاشر المسلمين، فإلحادهم إلحاد عظيم، وجرمهم جرم كبير، ولا يسلم من ذلك الجرم الدول التي يقام فيها هذا الكفر إذا لم يقفوا بأوجههم وأيديهم ويأخذوا عليهم أخذا قويا شديدا حتى يزايل هذا الأمر الكفري الإلحادي. عباد الله، الإلحاد الحاصل على هذه الوجوه أمر مستنكر غزا به الكفار أهل الإسلام. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فإن الكفار يبذلون الأموال والمليارات في سبيل هدم الإسلام وصد الناس عن دين الله، بل عن عبودية الله رب العالمين. وما مركز تكوين إلا مثال من الأمثلة التي تدعو إلى الإلحاد والانحلال من جميع الديانات إلى الكفر بالله العلي العظيم. نعم يا معاشر المسلمين، ويقف الكفار من اليهود والنصارى وأضرابهم وأمثالهم وراء هذه المخططات الخبيثة الشيئة الدنيئة عياذا بالله. معاشر المسلمين، إن مركز تكوين أقر وأقيم وأنشئ في بلاد مصر، وأهل الشر على مر الدهور إذا أرادوا بالمسلمين شرا من اليهود والنصارى فإنما يبدأون في الغالب من بلاد مصر، فكثير من الشرور يبدأونها من تلك البلاد. فبدأت الديمقراطية من تلك البلاد، التبرج والسفور وخروج النساء كاشفات عاريات مع الاختلاط بالرجال بدأوه من بلاد مصر، وها هم اليوم يضربون بمركز تكوين للفكر العربي في تلك البلاد. نعم يا معاشر المسلمين، وإنما هذا المركز الصواب أن يقال فيه مركز تكوين للكفر العربي، اجتمعت فيه شرور عظيمة تحت شعار التجديد الديني، يسمونه تجديدا إسلاميا وإسلاما عصريا، فيتكلمون باسم الإسلام بما فيه الانحلال من الأديان فضلا عن دين الإسلام، وأقاموا أقواما على ذلك المركز قد علموا بالكفر بالله، وإن كانوا ينطقون باللسان العربي وباللهجة المصرية، إلا أن لهم ألفاظ وسوابق ومقاطع ومجالس ولقاءات صرحوا فيها بالكفر بالله رب العالمين. وسأذكر لكم بعض النقاط التي يدعون إليها مما قد علم. فهذا المركز يا عباد الله، من دعوته ومما يناقش ويبثه في بلاد المسلمين وفي أفكار الشباب والشابات والآباء والأمهات، أمور: الأول، الدعوة الصريحة إلى وحدة الأديان ونشر التسامح بين المسلمين والكافرين على حد زعمهم، وذلك لإخراج المسلمين من دينهم إلى دين الكفار أو يكون المسلم بلا دين. الأمر الثاني، التشكيك في السنة النبوية والرد لدلائلها وضرب بعضها ببعض أو ضربها بالقرآن وضرب القرآن بالسنة النبوية. التشكيك في إسلام الصحابة كأمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي فتح مصر في زمنه رضي الله عنه وأرضاه. التشكيك في الخمر وأنه من المشروبات الروحية وما إلى ذلك من الألفاظ النتنة السيئة. الأمر الذي يليه، المرأة وأن لها حقوق، ومن حقوقها أن تتزوج بأربعة رجال، وأنه كما يشرع للرجل في دين الإسلام أن يتزوج بأربعة نسوة، فكذلك المرأة لماذا لا تتزوج بأربعة رجال. ومن ذلك أيضا، هل القرآن الموجود في المصحف اليوم حقيقي أم قد غير وبدل تشكيكا للناس في كلام الله سبحانه وفي كتاب الله المنزل. ومن ذلك إنكار أن الله وحده هو المستحق العبادة، فلا مانع عندهم أن تعبد غير الله ولو أن تعبد بقرة. نعم يا عباد الله، هذا مما هو معلوم عنهم، وقد سمعت بأذني كلامهم ونطق القائمين على ذلك المركز. فمما سمعته اعتقاد تقديس البقرة وأنها تستحق أن تعبد من دون الله. يقول أحدهم: البقرة إذا تأملتها وقدستها قذف في روعك أنها تستحق التقديس وتستحق العبادة عياذا بالله سبحانه وتعالى. وكذلك تكذيب استحقاق المسلمين للمسجد الأقصى، وينكرون مسألة الإسراء والمعراج، وقالوا لم يكن هناك مسجد أقصى، وهذا الذي المسلمون يقومون من أجله ويصيحون لأجله هذا هراء لا حقيقة له. نسوا قول الله سبحان الذي أسرى بعبده، لا نقول نسوا بل إنهم كفروا بقول الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نعم يا معاشر المسلمين. ويقول أحدهم: صدقوني، وكافر بالله، صدقوني ولا تصدقوا البخاري ومسلم. ومن ذلك أيضا قالوا: صيام رمضان ليس منه فائدة وإنما هو قرار سيادي من الله. وقالوا: لا يوجد حياة بعد الموت والجنة والنار مسائل رمزية، لا يؤمنون بها ولا يعتقدون وجودها، ولا أنهم سيدخلون النار ولا أن المسلم سيدخل الجنة إذا مات على الإيمان. وهكذا يقولون في الصحابة. قال أحدهم: أبو بكر الصديق أول الدواعش، وتاريخ الصحابة مزور، لأن الطعن في الصحابة طعن في الدين وتشكيك في سنة سيد المرسلين. ويقول أحدهم: الحجاب ليس فضيلة وليس عليه نص لا من القرآن ولا من الحديث، ونحن نريد تحرير المرأة، أي إخراج المرأة من الإسلام إلى الكفر. ويقول الآخر: لما نزل القرآن الكريم لم يكن المسجد الأقصى موجودا أصلا. هذه عبارات تتبعتها وسمعتها من أفواههم في مواقعهم وأماكن نشر أقوالهم عياذا بالله، والواحد من هذه كله كفر بالله سبحانه وتعالى. فهذا المركز مركز إلحادي، والقائمون عليه كفار خارجون من دين الإسلام إلى الإلحاد عياذا بالله رب العالمين. وسأتطرق في هذا المقام بإذن الله عز وجل إلى بعض ما قد ذكرناه عنهم سابقا، وأبين ضلال ذلك على وجه الاختصار تحذيرا من الإلحاد في الدين. نعم يا معاشر المسلمين، فاعتقادهم أنه لا حاجة إلى السنة، ويشككون الناس في سنة رسول الله وفي أحاديث رسول الله، وهذا كفر. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وأخرج الإمام البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. قال الإمام أحمد بن حنبل: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. الأمر الثاني تشكيكهم في أركان الإسلام، وقولهم بأن صيام رمضان ليس فيه فائدة وإنما هو قرار سيادي، هذا إعراض عن دين الله عز وجل ونقض لأسس الإسلام وأركانه. وقد قال ربنا: لا يصلاها أي النار إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قال شيخ الإسلام: فالتكذيب للخبر والتولي عن الأمر، وإنما الإيمان تصديق الرسل فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا. فالتولي ليس هو التكذيب، بل هو التولي عن الطاعة. فالناس يجب عليهم أن يصدقوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر ويطيعه فيما أمر، فمن تولى عن ذلك كفر. قال الله: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ومن ذلك البوائق إنكار البعث وأنه لا يوجد جنة ولا يوجد نار، وإنما هذا هراء وأفكار، يعني أفكار طال عليها الزمان وتداولها الناس وينسبون ذلك إلى دين الإسلام عياذا بالله. وقد قال الله عز وجل: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. هذا الكفار من قبلهم، قال الله: أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله عز وجل عن بعض الكفرة: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. نعم يا عباد الله، هذا الكفر بالله وباليوم الآخر. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: ومن ظن أن الله لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين جميعا صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظن بالله ظن السوء وكفر بالله العلي العظيم. نعم يا معاشر المسلمين، أستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، ومن دعوة هؤلاء الملحدين أنهم يدعون إلى عبادة غير الله، إلى عبادة البقر من دون الله سبحانه وتعالى عياذا بالله. وهذا انسلاخ من جميع الملل التي قد جاءت عن الله مما قد نسخه الله من ملة اليهود والنصارى وهكذا من ملة الإسلام. قال الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هؤلاء النصارى. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا جميع الأنبياء. قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا يجوز أن يعبد مع الله أحدا من خلقه، لا شجر ولا حجر ولا ملك ولا نبي ولا ولي ولا عالم ولا ملك، إنما يفرد الله وحده بالعبادة فضلا عن القبر، فضلا عن البقر. يا أمة البقر من هؤلاء الأقوام الذين ألحدوا في دين الله عياذا بالله. نعم يا معاشر المسلمين، الأمر الخامس تهجمهم وإنكارهم لما هو معلوم من الدين بالضرورة، وكالصيام وكقيام القيامة والبعث والجنة والنار وما إلى ذلك من أحكام شرعية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من جحد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس وصيام رمضان وحج البيت العتيق، أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة كالفواحش من الزنا والاختلاط وسفور المرأة، قال: كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك، أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة، يعني رأى أنها لا تجوز كالخبز والنكاح وما إلى ذلك، قال: فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقال الإمام الخطابي رحمه الله: وكذلك الأمر، يعني في التكفير بغير عذر في كل من أنكر. وقال الخطابي رحمه الله: وكذلك الأمر، يعني في التكفير في كل من أنكر شيئا مما أجمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كان منتشرا كالصلوات الخمس وصوم رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم. من أنكر شيئا منها فإنه كافر بالله، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. الأمر السادس من دعوة هذا المركز الإلحادي الدعوة إلى وحدة الأديان والتسامح مع الكفرة من اليهود والنصارى، وهذا كفر مخرج من الملة. قال الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلا يجوز الدعوة إلى وحدة الأديان ممن كان وفي أي مكان كان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: معلوم بالاضطرار من دين الإسلام وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. نعم يا عباد الله. وقال العلماء في الليلة الدائمة: الدعوة إلى وحدة الأديان إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام، لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد فترضى بالكفر بالله وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الكتب إلى آخر كلامهم. ومن دعوتهم أجمعهم الله في مركز التكوين الإلحادي يدعون إلى سب الصحابة، فقالوا: أبو بكر أول داعشي، وأخبار الصحابة مزيفة تشكيكا في الدين، وهل أسلم عمر رضي الله عنه أو ما أسلم عمر إلى غير ذلك، وهذا كفر بالله. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن أبي سعيد: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال الإمام مالك بن أنس: من تنقص أحدا من أصحاب رسول الله أو كان في قلبه غل فليس له في حق في الفيء، يعني بأنه كافر. نعم يا عباد الله. قال العلامة القرطبي: فمن تنقص واحدا أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. وقال القاضي عياض رحمه الله: نقطع بتكفير كل قائل قال قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب في كفره، فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين إلى آخر كلامه. وقال ابن حجر الهيتمي: إن تكفير جميع الصحابة كفر، لأنه صريح في إنكار جميع فروع الشريعة الضرورية فضلا عن غيرها. وقال الإمام مالك بن أنس: من شتم أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص، كانوا على ضلالة وكفر، قتل. وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل به نكالا شديدا. وسئل أحمد عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة فقال: ما أراه على الإسلام. يا عباد الله، فإن دعوة هؤلاء الملحدين نعم دعوة إلى الكفر بالله، مركز تكوين يدعو الناس إلى الخروج من الدين. ما واجب المسلمين؟ يجب على ولاة الأمر من المسلمين سواء كان في بلاد مصر أو في البلدان العربية أن يقفوا أمام هذه الدعوات الهدامة الكافرة وأن يقفوا في وجهها ويمنع إنشاء هذه المراكز ويقوموا بالأخذ على أيدي هؤلاء ويستتابوا إن تابوا وإلا قتلوا حد الردة. ولا يجوز لمسلم من الهيئات العلمية أو المعروف في دول الإسلام ممن له يد أن يسكت عن هذا المنكر، فقد أخرج مسلم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم يا عباد الله، وهكذا جميع ولاة المسلمين لا يجوز السكوت على المنكرات أبدا. فقد أخرج الإمام مسلم عن معقل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استرعاه الله رعية فلم يحط من وراءها بالنصيحة ومات وهو غاش لرعيته أدخله الله النار. فلا يجوز السكوت على هذه المنكرات والدعوة إلى الإلحاد والخروج من الدين ونشر ذلك بين المسلمين. ويجب على أهل الإسلام من الرجال والنساء أن يعلموا أبناءهم وأن يعلموا مجتمعاتهم أصول الإسلام وثوابت الإسلام وأركان الإسلام وعظمة الإسلام، وعظيم جرم من خرج عن دين الله أو تساهل بالردة في دين الله. هذه مسؤولية، مسؤولية ولاة الأمور ومسؤولية الآباء ومسؤولية الأمهات. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. لا تشغل ولدك بالسفاسف وتترك الإلحاد يدعوه. نعم يا عباد الله، رجل من تعز خرج إلى بلاد ألمانيا وإذا به يتصل فيقول لي: هل صيام رمضان يعني لله فائدة فيه؟ وأشبه ذلك من الأمور المنكرة التي يدعو إليها أهل الإلحاد. يا عباد الله، فالحذر الحذر من كل مسلم على نفسه وأهله وأولاده من الدعوات إلى الإلحاد والخروج عن دين الإسلام. على المسلم أن يعتز بدين الله، أن يعتز بدين الإسلام الذي جعله الله خاتمة الأبياء أديان، وجعل نبي خاتم الأنبياء، وجعل هذا الدين ناسخا لجميع الرسالات والكتب والأديان. ويجب على الخلق أن يدخلوا هذا الدين ويتمسكوا بهذا الدين. قال الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم ثبتنا على دين الإسلام، اللهم ثبتنا على دين الإسلام، اللهم ثبتنا على دين الإسلام. اللهم من أرادنا وبلادنا بالشرور والفتن فعليك به، زلزل الأرض من تحت أقدامه وأبدل الأرض خيرا منه. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والنصارى والمرتدين، اللهم عليك بهم، خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم من بين أيديهم، اللهم خذهم من خلفهم، اللهم خذهم من فوقهم، اللهم خذهم من تحت أرجلهم. اللهم اجعلهم آية وعبرة للمعتبرين مدى الأزمان يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا على كتابك وسنة نبيك، وألف بين قلوب المسلمين، وعلمهم دينك وتوحيدك، وثبتهم على شريعتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك هداك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم كن لإخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم كن لإخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم سدد رميهم، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم كن لهم لا عليهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم. اللهم عليك باليهود يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده من معاصيك معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين.